يا مرسو الوعزمة وصلت اللي غيطانة أنا اليوم بغيت نفهم علاش علاش ولفي غضبانة روحي يا مرسو الوعزمة وصلت اللي غيطانة أنا اليوم بغيت نفهم علاش ولفي غضبانة مرسو الوعزمة أوصل للي غيضانة أنا اليوم بغيت نفهم وعلاش ولفي غضبانة روحي يا مرسو الوعزمة أوصل للي غيضانة زحفانة أنا اليوم بغيت نفهم علاش ولفي غضبانة مرسو الوعزمة أوصل اللي غيضانة أنا اليوم بغيت نفهم معلاش ولفي غضبانة روح يا مرسو الوعزمة أوصل اللي غيضانة أنا اليوم بغيت نفهم معلاش عزي غضبانة أنا اليوم بغيت نفهم علاش ولفي غضبان